قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة: وأما اختلافهم في مدة الإيلاء. هذا مر ما يشبه وعاد المؤلف مرة أخرى، هل مدة الإيلاء هي التي ورد التنصيص عليها في القرآن للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أو أنها أكثر؟ الجمهور على أنها أكثر، والحنفية على أنها أربعة أشهر. الحنفية قالوا نقف عند ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب أجلا لمن أقسم أن لا يطأ، فإذا لم يرجع خلال هذه المدة تكون هذه المرأة قد بانت منه. وجمهور العلماء يقولون لا، لأن الله تعالى أعقب ذلك بقوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا يعني رجعوا للجماع، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعزم الطلاق إنما يقع بعد انتهاء المدة، لأن الأصل أن هذا حق للمرأة، فإن طالبت به فإنه يؤدى لها ذلك الحق، وإن لم تطالب به فإنه لا يكون هناك شيء. كالعنين مثلا، لو أن امرأة تزوجت رجلا ثم تبين أن هذا الرجل عنين لا يستطيع أن يطأها ورضيت به، لا يقال بأنها تجب الفرقة، لأنها ما دامت رضيت به انتهى الأمر، لأنها أسقطت حقا من حقوقها. كذلك لو كان زوجها لا يستطيع الإنفاق عليها والنفقة واجبة، واستطاعت أن تؤمن نفقتها من أبيها من أخيها من أحد أقاربها عملت، أيضا لها أيضا أن تتنازل عن ذلك، فهذا حق من حقوقها. لكن لو طالبت بذلك ثم بعد، لو أنها سكتت عن هذا الحق ثم طالبت به بعد ذلك، هل يثبت لها؟ هذا محل خلاف بين العلماء، مسألة لم يعرضها المؤلف. قال: وما اختلاف في مدة الإيلاء، فإن مالك رحمه الله من قال بقوله يرى أن مدة الإيلاء، من هو الذي قال بقوله؟ قال بقوله الإمام الشافعي والإمام أحمد، كما عرفنا الأئمة الثلاثة يرون أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، وأنه بانتهاء المدة يطلب من الزوج أن يرجع أو أن يطلب. فإن مالكا ومن قال بقوله يرى أن مدة الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر، إذ كان الفيء عندهم إنما هو بعد الأربعة الأشهر. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط. وقد سبق أن ذكرنا بأنهم احتجوا بقراءة عبد الله بن مسعود: فإن فاءوا فيهن، وقالوا إن الأجل ينتهي المضروب بالأربعة الأشهر، وأن الفيء ينبغي أن يكون فيها. والجمهور قالوا لا، هذه مدة بعدها تبدأ المطالبة، واستدلوا بقوله تعالى: فإن فاءوا، قالوا والفاء للتعقيب، فهي تدل على أن ذلك يأتي بعد انتهاء المدة. لا شك أن مذهب الجمهور في نظري أقوى في هذه المسألة وأيسر أيضا. قال: وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط، إذ كان الفيء عنده إنما هو فيها. وذهب الحسن هي الأربعة الأشهر، لأنك ما دمت عرفت فينبغي أن تلحق. قال: وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط، إذ كان الفيء عنده إنما هو فيها. وذهب الحسن وابن أبي ليلى إلى أنه إذا حلف، الحسن الإمام الجليل المعروف إمام التابعين ومن من كبار أئمة التابعين، وكذلك ابن أبي ليلى. وذهب الحسن وابن أبي ليلى رحمهما الله إلى أنه إذا حلف وقتا ما، وإن كان أقل من أربعة أشهر كان موليا، يضرب له الأجل إلى انقضاء الأربعة الأشهر من وقت اليمين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المولي هو من حلف ألا يصيب امرأته على التأبيد، يعني هو الذي يحلف ألا يصيب امرأته أبدا، هذا هو المولي عند ابن عباس. يعني الذي يحلف ألا يطأ امرأته أبدا يعني مطلقا هو المولي عنده. ولكن نص القرآن ظاهر في هذه الآية، ولا شك أن ما في كتاب الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يوقف عنده وألا يتجاوز. والسبب في اختلافهم في المدة إطلاق الآية، فاختلافهم في وقت الفيء وفي صفة اليمين ومدته هو كون الآية عامة في هذه المعاني. هذه كل التي أشار إليها المؤلف اختلف فيها كما مر، فإنهم اختلفوا في اليمين كما عرفتم مر بنا، هل يقتصروا على اليمين بالله وبصفة من صفاته أو بكل يمين، هذا مر الخلاف فيه. كذلك أيضا ما يتعلق، هل المدة تنتهي بالأربعة أشهر أو أن المطالبة تبدأ بعدها، فإن كن لا تنتهي بها فلا بد من أن تكون الفيئة في هذه المدة، وإن قلنا إنما هي أكثر منها فتكون الفيئة التي يعقبها الطلاق إن لم تكن بعد انتهاء المدة، وذلك أيضا سبق الحديث عنه. الكتاب كما ترون يعطي إشارات فيه دقة، فينبغي أن يعتنى بفهمه. وأنا أحيانا يسرع القارئ وأغفل، قد لا أنبه على بعض القضايا لكنها تحتاج إلى تنبيه عليها، لأن بعض الألفاظ تحتاج إلى عمق وفهم. قال: وكذلك اختلافهم في صفة المولي والمولى منها. المولي هو الزوج، والمولى منها هي المرأة. ونوع الطلاق على ما سيأتي بعد. صفة المولي، هل هناك فرق بين الحر والعبد؟ هل هناك فرق بين الزوجة أن تكون أمة أو حرة، بين أن تكون أيضا مسلمة أو ذمية؟ المؤلف لم يتعرض للذمية، والذمية ألحقها العلماء بالمسلم، هذه من المسائل التي أغفلها المؤلف في هذا الباب. والحقيقة أن العلماء لو كان متزوجا ذمية فإنه يلحقها الإيلاء كما يلحق المسلمة. قال: وأما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه هو سبب السكوت عنها، وهذه هي أركان الإيلاء، أعني معرفة نوع اليمين ووقت الفيء والمدة وصفة المولي والمولى منها ونوع الطلاق الواقع فيه. نوع الطلاق، هل هذا الطلاق رجعي أو بائن؟ هذا سيتكلم عنه. وهل هناك فرق بين أن يطلق الزوج وأن يطلق الحاكم؟ يعني مثلا يكون طلاق الزوج عند الإطلاق رجعيا، وطلاق الحاكم هل يكون رجعيا أو يكون بائنا؟ وهل أيضا الطلاق في الأصل بائن أو رجعي؟ هذا كله فيه أيضا خلاف بين العلماء، وأكثر الخلاف هنا بين الحنفية والجمهور.